هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. ففي الوقت اللي زاد فيه السكان هذه الزيادة الفادحة، الخضر اللي احنا بناكلها، الطماطم والمش عارف والخس والحاجات دي قلت. هو انتوا في ديك الساعة لما عزم بيقرا نعي بتاع ادارتنا في الجورنال وهو مكتوب بعبارات تقطع القلب؟ هيحصل ايه؟ الميت هيصحى؟ لا، لكن هتزيد غلاوتنا عنده كده. قعدت راسي جوا بق الاسد كتير كام سنتين. يا راجل انت بيقول ايه؟ سنتين وراسك جوا بق الاسد وانا رايح به الشغل وجاي به من الشغل وده على راسي. بناء على طلبكم تعود منوعات درامية لتقديم حلقات برنامج إنه في يوم للإذاعي والصحفي الكبير الراحل ضياء الدين بيبرس، وهذه إحدى حلقات هذا البرنامج الناجح. هنا القاهرة. كان يا مكان وامتملنا بين كان يا مكان أيام زمان الزمن روح مال وزمان إحنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان. طورينا مع الماضي والحاضر في برنامج إنه في يوم، يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. إنه في يوم 9 رمضان منذ 25 سنة، وكان هذا اليوم يوافق 30 سبتمبر سنة 1941 ميلادية. لجنة الدفاع عن حي المنيل بالقاهرة. جاءنا من لجنة الدفاع عن مصالح حي المنيل بالقاهرة كلمة عن هذا الحي النائي المتطرف البعيد عن العمران، ويقول الأهالي في كلمتهم إن حالة المواصلات سيئة جدا، وإن التيار الكهربائي ينقطع عنهم في غالب الليالي، وإن الشوارع غير مرصوفة ومحرومة من الكنس والرش. ويتساءلون ما ذنبنا إذا كنا اخترنا هذا الحي البعيد، حي منيل الروضة، لتعميره وللتخفيف من زحام مدينة القاهرة. مصادفة غريبة أستاذ ضيا. إيه خير يا أستاذ محمد؟ أنا كنت أحد الموقعين على هذا البيان من 25 سنة. مش معقول. أنا من سكان قلعة الروضة، شارع قلعة الروضة بالذات. من سنة مش ضروري بقى تقول النمرة كمان. لا. يعني أنت كنت ساكن في الروضة من أيوه. من 25 سنة؟ أيوه. ولا من أكتر من 25 لا سنة؟ لا، من أكتر من 25 سنة. وأنت كنت أحد الموقعين على هذا البيان؟ معرفش إذا كانوا المستمعين هيصدقونا ولا لا. ليه؟ يعني أنا أحيانا لما بجيب ضيف بقول من الصدف المدبرة، يعني إحنا بندبر هذه الصدفة وبنتفق مع الضيف. أيوه. وبعدين بنقول من الصدفة المدبرة إن فلان معانا، بكون إحنا طبعا مجهزين. إنما يعني أقدر أقول قدامك وقدام كل إخواننا الممثلين إن دي صدفة غير مدبرة. غير مدبرة. أنت كنت أحد الموقعين على هذا البيان. بالضبط. يعني كنت متضايق من شكل الشارع شكل المانيال يعني مثلا. أنا من سكان المانيال من سنة 36. فكانت المواصلات ترماي 15 بس. ايوه. واتوبيس 13 من السيدة زينب. المانيال المزحوم الزحمة غير معقولة بتاع النهاردة ده. كان من اول سراي محمد علي لغاية محمد علي سابقا دلوقتي بقى لوكاندة عمر الخيام لغاية نهاية المنيل وتقاطعه مع شارع الروضة اللي بين كوبري الملك الصالح وكوبري الجيزة حاليا كانت الحتة دي كلها مزارع يمين وشمال غيطان الشارع عالي والمزارع واطية وبيزرعوا يعني خضار. احنا في ظرف 25 سنة هذه الغيطان اتزرعت اتشالت وبقت مباني بقت بيوت ففي الوقت اللي زاد فيه السكان هذه الزيادة الفادحة الخضر اللي احنا بناكلها الطماطم والمش عارف والخس والحاجات دي قلت بالتأكيد مش عارف يعني الصدفة الغريبة دي تخلينا نقول ان هذا التكاثر الفظيع مش في مصلحة البلد أبدا ولا إيه رأيك؟ والله هو يعني طبعا الناس بتزيد وبعدين بتبني مباني وبعدين نفس الخضار ونفس الزرع بيقل يبقى إيه لازم يحصل تحديد للناس أو تنظيم نوع على الأقل أو تنظيم نوع على الأقل عشان خاطر بعد كده هنبني في الغيطان الناس تلاقي خضار تاكل وزرع وحاجات زي كده. طيب يا أستاذ محمد شكرا. العفو. يا مروح بلدك متهني خليني أنا أروح وانت اللي تغني يا حمام يا حمام يا مروح يا حمام يا مروح بلدك متهني خليني أنا أروح وانت اللي تغني شفت حبايبي وروحت لهم فكرهم في عذابي بحبي سلم لي عليهم واحكي لهم على نار الشوق اللي في قلبي ده هوايا هواك ودوايا دواك ما تاخدني تاخدني معاك يا حمام يا حمام يا مروح يا حمام يا مروح بلدك متهني خليني أنا أروح وانت اللي تغني يا حمام يا حمام يا مروح أنا زيك في الدنيا لوحدي وهوى اللي بحبه شغل بالي حجبه عن عيني وطال وجدي وهنايا بكلمة يقولها لي سلم لي عليه والروح بإيدي وبحن إليه يا حمام يا حمام يا مروح يا حمام يا مروح الساعة 8:35 مساء رجاء عبده في كريكيكيكي كريكيكيكي بتقولي ايه يا دي الطيور رجاء عبده هي اللي قالت لنا عنوان الأغنية دي بصوتها دلوقتي وهي النهاردة معانا بعد 25 سنة من معاد هذه الإذاعة لهذه الأغنية. مساء الخير يا مدام رجاء وكل سنة وانت طيبة. مساء الخير أهلا وسهلا. إزيك؟ الحمد لله. انت فين دلوقتي؟ أنا في البيت. في البيت. بقيت ست بيت خلاص؟ تقريبا هم اللي خلوني ست بيت. بطلتي تغني؟ المسؤولين. المسؤولين فين؟ هم مسألين عني. ليه ما بتغنيش ليه؟ فاكرني بطلت وفاكرين ان انا قعدت في البيت في حين ان انا طبعا متشوقه جدا ان اشتغل. طب ما تقنعيهم بصوتك انك تقدري تشتغلي. ما صوتي موجود ما راحش. طيب بس هم بقى مش عارفه بتهيالهم ان انا قعدت في البيت يعني سددت لا مش كده يمكن انت عارفه كل بضاعه كويسه عايزه لها فاترينا الاول ايوه فلازم تعرضي بضاعتك في فاترينا كويسه ما الفاترينا هم وانا سميني انا البضاعه المعروضه في هذه الفاترينا ف فطبعا التلفزيون عنده حق، لان انا يعني سمنت شويه الحقيقه. انا مش عايزه اظهر الا اذا كنت يعني جسمي يليق. يعني عايزه تعملي رجيم قاسي بقى. طبعا فهم ما معذورين، لان انا ما يعني برضه شويه ست بيت بقى. عايزه تغير اتجاه الفني من جديد، لازم تعمل مجهود تاني. ايوه. وانا بقى مش عارفه، مكسله، مش عارفه ايه حكايتي. ده في مختص بالتلفزيون، مختص بالاذاعه. والاذاعه يعني ليا نشاط فيها. بس والسينما مثلا؟ ما السينما، ما التلفزيون دلوقتي زي السينما بقى تقريبا، هو مرحله اولى. اشتكوا هي موجوده هتروحي. طيب مدام رجاء، انت كنت بتغني ايه في الاذاعه كمان من 25 سنه غير الاغاني دي؟ هي من 25 سنه دي بتظلمك، لان جاي ابتديتي حياتك الفنيه من 25 سنه. ما لو قلت دلوقتي من 25 سنه يبقى انا كان عندي كام وقتها بقى؟ ما انا مش عايزه اعمل، ما اعرفش نعمل زي الستات. كل بلاحظ انا ان كل الستات اتجوزوا في سن 16، كل ما نقابل واحده بتقول انا اتجوزت سن 16، فنقول انك مثلا من 25 سنه كان عندك 16. لا مش عايزك تشوف فرقي من فضلك. كمان طيب اللي هم اللي يكتشفوا سني. هم طيب. هيعرفوا طبعا. على العموم اصل سنك ده هي المهم، الفنان بسنه ما بيتقاسش بسنه اللي بمظهره، بيتقاس بعمره الفني يعني. ده صحيح. طيب كنت بتغني ايه على العموم؟ كنت بغني اغاني كتير للاستاذ الحريري، مرسي الحريري. كانت اغاني دسمه جدا، كانت بتاخد ربع ساعه وثلث ساعه. قصدك ايه باغاني دسمه؟ يعني اغاني القديمه كانت بتاخد نص ساعه، ثلث ساعه. ايوه يعني كان نقعد الغنوه كانت بتاخد يعني راحتها. وانت بتقيسي دسامه الاغنيه بطولها يا مدام رجاء؟ لا مش بالطول، كان فيها دسم يعني، هي كانت دسمه فعلا. يعني انت عايزه تقولي مثلا اغنيه زمان كانت احسن ولا دلوقتي؟ لا قطعا كانت زمان احسن، لان كان فيها، كان زمان احسن من ناحيه ايه؟ اللحن ولا المعنى ولا اللفظ؟ من ناحيه الروح، من ناحيه التلحين. كانوا جماعه زمان رايقين وكانوا فايقين. التلحين زمان كان احسن. انا بتهيالي عبد الوهاب مثلا كان بيلحن زمان وبيلحن دلوقتي. بتفضلي عبد الوهاب القديم ولا الجديد؟ لا بفضله القديم طبعا. انا لغايه النهارده لما بسمع الاستاذ عبد الوهاب في اغانيه القديمه بقعد اعيط. يا سلام والله. يعني الحاجه اللي اثرت فيا حقيقي من اغانيه بتاعه لا مش انا اللي ابكي. ايوه دي حاجات جديده. قولي هاني الود علي، دول الحقيقي اللي هم اثروا فيا على جديد ده بجد يعني. ايوه يعني يبدو لي ان هو كان روحه رجعت قديم شويه. طيب انت بتقولي ان الالحان كانت زمان احسن، طب من حيث المعاني الاغنيه المعنى زمان كان احسن ولا دلوقتي؟ والله مش شايفه فرق. انا مش شايفه فرق ابدا. طيب في المعاني كان تسمحي لي رغم انك ضيفتنا اختلف معاكي. اتفضل. كل يعني انا بقول ايه، بقول ان الاغنيه النهارده المعاني بتاعتها تطورت وتغيرت وبقت بتطرق افاق جديده، ويكفي ان مثلا كان زمان الأغنية لما كانت تطرق الباب الوطني كانت بتطرقه على استحياء وكانت عبارة عن نشيد. النهاردة الأغنية لما بتطرق الباب الوطني ممكن بنعمل أغنية وطنية بيتغنى بها الأطفال وبيتغنى بها الستات. النهاردة مثلا أنت بتغنيش حاجة أو بتدندنيش حاجة بينك وبين نفسك بأغنية وطنية مثلا؟ قديمة. قديمة قديمة برضو. زي اللي كنت بقولها في المدرسة مثلا بتاعت بلادي بلادي في داكي دمي. شوفي ده كان نشيد. كنت بغنيها انا لغاية النهاردة ساعات كده يحلولي ان انا ادندنها. وارجع لذكريات قديمة. انما النهاردة مثلا هذه كانت نشيد. كان النهاردة نشيد. النهاردة في اغنية مثلا بشوف بنتي عندها 5 سنين بتقول والله بنينا، والله قلنا حنبني وبنينا السد العالي. اسمها ايه قوليها لي؟ قلنا هنبني قلنا هنبني وده احنا بنينا. شفتي يعني الاغنيه الوطنيه النهارده بقى ممكن العيال الصغيرين يتغنوا بيها. واحنا في جيل غريب شويه يعني. ليه غريب ليه؟ تطورات كل حاجه في الدنيا بتتطور بتتغير. يعني عايز اقول ايه، عايزين احنا نوصل نتفق الى ان الاغنيه النهارده اصبحت يمكن معانيها اوسع واحسن شويه من زمان. لا انا برضو مصممه برضو الاغنيه مصممة زمان كنت بغنيها انا. كنت لما اغنيها وانا يا نهارده ما اغني اي اغاني من الصغيره دي بتاع الاذاعه. بتمر طبعا حلوه، في ناس بيسمعوها قطعا. أيوه. تعجبهم. أيوه. وفي بعض الناس يعجبوا بالاغاني الصغيره الخفيفه. أيوه. لكن انا كمطربه يعني شويه ليا ماضي في الفن يعني في الطرب بالذات. أيوه. فبحب اغانيها القديمه. طيب قولي لي مثلا، تعالي من غير ما نخليكي، انا شايف ان عندك برد فمش هخليكي تغني. لا انا اقدر اغني. تقدر تغني؟ طيب هخليكي تغني بعد شويه. قولي لي مثلا اغنيه قديمه بتعتزي بيها من اغانيك انت. من الاغاني اللي كنت بغنيها في الاذاعه. مثلا زي ايه؟ من غير ما يعني نقول الاول، احنا عايزين نتكلم الاول عن هذه الاغنيه من حيث المعاني. قولي مثلا اغنيه كده تكون انت بتعتزي بيها وشايفة إن المعاني بتاعتها كويسة. مثل زي حاجة عندك ما بقتش أفكر فيك يا خاين العشرة. أيوة. ما بقتش أفكر فيك يا خاين العشرة. أيوة. والعيني جت في عينيك أحول النظرة يا خاين. أيوة. طيب دي المعاني اللي فيها ان واحده ست شافت ان راجل خان عشرتها فبقتش تفكر فيه وان عينيه جت في عينيها بتحول عينيها يعني يعني ان الاغنيه العاطفيه القديمه او الاغنيه العاطفيه اللي من 25 سنه هي مش قديمه قوي الحقيقه احنا بنظلمك وبنظلم الزمن الاغنيه العاطفيه من 25 سنه ادي شفنا مثال لمعانيها تفتكري ان المعاني بتاعه الاغنيه العاطفيه النهارده ما فيهاش فيها اصل كلام الكلام يعني ما كل ما فيه طاقه الطاقات موجوده والمعادن موجوده مع كل واحد ففي واحد عنده طاقه قديمه بيكون طبعا جايبها من برضه من اصل فنه من اصل تعمقه في الموضوع من الفكره متعمق فيها برضه عاش فيها فالنهارده ما اعتقدش ان المؤلف بيعيش قوي في ليه؟ في الواقع بتاعه الظروف اللي احنا محيطين بيها عايز تقولي مثلا بقى دلوقتي بيضغطوا عليه عايزين 20 اغنيه في الشهر بدل ما كان اول اغنيه كل شهر مثلا بالنسبه للبلاد العالم المتخبط في بعض ودي بلاد اللي قاعدين يخبطوا في بعض كلها قاعدين يخبطوا ويضربوا في حروب وكل بلد فيها حرب وكل بلد فيها رقعه طيب. فدي حاجات برضو بتاثر نفسيا علينا كلنا يعني طب نيجي من ناحيه اللحن قولي لنا كده ما بقتش افكر فيك بصوتك النهارده الحقيقه يعني قولي كده ما بقتش أفكر فيك يا خاين العشرة يا خاين ما بقتش أفكر فيك يا خاين العشرة يا خاين ونعيني جات في عينيك أحول النظرة يا خاين العشرة يا خاين خاين العشرة الله ايه رأيك يا اخوانا حاجة جميلة قوي قوي لا ده يعني اسمح لنا نهنيك يا مدام رجاء طب انا عايز اقولك حاجة الحقيقة انا احب اسمع البوسطجية عشان خاطري انا شخصيا طب بس يرد معايا زملائي هنا في الاستوديو نرد عليك نرد عليك يردوا عليك بس من غير ما تزعقوا قوي يلا يا مدام رجاء البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي من كتر مراسيلي وعيوني لما بكو دابت مناديلي دابت مناديلي البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي من كتر مراسيلي وعيوني لما بكو دابت مناديلي دابت مناديلي روح يا قمر والنبي عالحلو مسيلي عالحلو مسيلي الله دي حاجه جميله قوي يا مدام رجاء كنت خايف المستمعين يتفشوا مننا احنا من الكوره بس انا كمان مش عندي شويه طيب يا مدام رجاء انا يعني عايز باسم كل المستمعين اشكرك واقول كل سنه وانت طيبه والحقيقه احنا كلنا بنتمنى ان احنا نسمعك تاني ويعود مجدك تاني ونستمتع بفنك كلنا تاني انا عايزه الجمهور اللي سمعني بقى النهارده هو اللي يعني حمسني على القيام يعني عايزه اقوم اعمل وزبه كده جديده من الاول ان شاء الله يا مدام هم لو شجعوني انا هخس لهم واغني لهم واعمل لهم كل اللي هم عايزينه بس هم يقولوا طيب يا مدام هم نسيوني طبعا قطع نسيوني لا ما حدش يقدر ينساك يعني متشكرين قوي عشان ما يكونوش نسيوني متشكرين يا مدام رجاء وكل سنه وانت طيبه وانت طيبه يا فندم أخبار العالم من منذ 25 سنة. أمريكا تبني أكبر بارقة جوية في العالم. دوريات هجومية جوية فوق المانش. إغراق 40 سفينة حربية للمحور. الألمان يعترفون بقلة الطائرات لديهم. 1200 دبابة وعربة مسفحة وجرار حربي في شوارع نيويورك. مليون جندي بريطاني في الشرق الأوسط. توالي الغارات الجوية العنيفة على بنغازي وطبرق. تسابق البريطانيين والألمان إلى القوقاز وإيران. اسرق هاجك من دوحك وتكف الوجز معايا أبكي بالدمع النوحك. حركة الهجرة من منطقة القناة. بلغ عدد المهاجرين من منطقة القناة والذين سافروا بالمجان 20,000 مهاجر إلى بلاد الوجه البحري، و5,000 هاجروا إلى الوجه القبلي. بعد الأحباب لوانا والقرب دواك ودوايا. وهكذا كان العالم يضحك منذ 25 سنة. بابا بابا. أيوة. فاكر لما وعدتني بجنيه إذا نجحت في الامتحان؟ فاكر يا بنتي. أجيني وفرت لك الجنيه بتاعك يا بابا. قولي لي يا شطرة، إذا طرحتي 10 من 10 يفضل كام؟ يفضل كام؟ يفضل كام؟ كام؟ افرضي إن في جيبك 10 مليم وإنك فقدتيها، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه خرم في جيب المريالة يا فنجي. وكانت المدرسة تلقن التلميذات شيئا عن الأمانة، فقالت: إذا مديت إيدي في جيب راجل وأخدت فلوسه أبقى إيه يا شطرة؟ تبقى مراتي يا أبلة. الراديو أنقذ الموقف. وقد حدثت هذه القصة في أمريكا بلد المتناقضات والتقاليع، وبداية القصة كما نشرتها صحف اليوم وأذاعتها وكالات الأنباء، حدثت في بيفرلي هيلز في بيت ممثل صغير يدعى جورج بارتلي. إلى أين أنت ذاهب يا جورج؟ أنا ذاهب الليلة إلى نادي الممثلين وأنتظر استدعاءهم لي من الاستوديو. في الليل؟ نعم، إن التصوير قد تأخر بعض الوقت فيما مضى، ويبدو أن المنتج والمخرج يشعران أنهما يريدان أن يعوض الوقت الضائع بأي طريقة. إذن لو تلقينا الاستدعاء نحولهم إليك هناك. تماما. إذن لا تنسى أن تأخذ معك مسدس الخرطوش اللازم للدور، لقد طالما سببت المتاعب لنفسك ولنا بنسيانه، وكنت أرى أن يظل في الإكسسوار بالاستوديو بدلا من كل هذا العذاب. في الإكسسوار يلطشون كل شيء، أفضل أن أحمله معي دائما. ولا تنسي أنني أستبشر به. باي باي ليدا. باي باي. وبمجرد خروج جورج من منزله سمعت ميسيس بارتلي حوارا غريبا بين طفليها. روزا روزا، لقد عملت مقلبا لطيفا جدا في بابا. وما هو يا ماري؟ لقد حشوت مسدس بابا رصاصا حقيقيا بدلا من رصاص الخرطوش. يا عفريتة، إني أريد أن يقتل بابا ذلك الممثل الآخر لكي يصبح بابا شهيرا وتنشر الصحف صوره ويعرفه كل الناس. وذعرت ميسيس بارتلي وحاولت الاتصال بزوجها بالتليفون في النادي، ولكن النادي أفادها بأنه لم يصل بعد، وأنه من المحتمل أن يغير اتجاهه لأن الاجتماع المفروض قد ألغي. وكانت الدقائق تمر بسرعة، وخطر لميسيس بارتلي كحل أخير أن تتصل بمحطة الإذاعة وتنهي إلى المسؤولين فيها القصة كلها، فما كان من الإذاعة إلا أن قطعت إرسالها ووجهت الإنذار التالي إلى المستمعين جميعا. إلى المستر جورج بارتلي الممثل السينمائي في أي مكان يكون فيه الآن، نوجه إليك الإنذار التالي: المسدس الذي تحمله محشو برصاص حقيقي وليس بخرطوش، احذر أن تستخدمه بأي حال من الأحوال. وظلت محطة الإذاعة تردد هذا النداء حتى سمعه مستر بارتلي وكان في إحدى الحانات، وأمكن إنقاذ الممثل الكبير الآخر الذي كان يمكن أن يروح ضحية شقاوة البنت الصغيرة. على فين رايحين على فين؟ كانت نظرة من هنا لمن أكل عين الفطرة يحين على فين على فين رايحين رايحين على فين؟ دي كانت نظرة من هنا لهناك لعين الفطرة يحين على فين على فين على فين. أما سهرة المساء في مثل هذا اليوم من 25 سنة فمع فرقة نجيب الريحاني مع هذه المسرحية مين يعاند ست. اتفضل قول عايز ايه. اتكلم، ما عنديش وقت، مش فاضية. انت مش طالبة الطلاق؟ انا جاي عشان كده. ايوه تعجبني. اقعدي اقعدي يا ماما، اقعدي اقعدي. ايوه خش من الباب عدل. ايوه انا فاتح على الضفتين وداخل داخل جاي اهو. ده العالي يا صلاح. انا برضو فهمت كده. تعاندني حق عندك، وستات ما تغلبوش، ده حتى بس اللي بيقولوه. عايز تجنن الراجل صلط عليه ست. يا انا جنن ليه؟ انت استغنى عني، لكن عقل استغنى عنه ازاي؟ لكن اسمع، خد بالك قوي في حاجه تانية. نعم. تطلع إيه؟ قبل وتنكتب الورقه على يد شهود وبعدين تقبض المبلغ. بقى كده ما يعني الشروط اختلفت. وليه كده؟ ان كان لك غرض. وما كان ليش غرض؟ بين البايع والشاري يفتح الله. مدهش النغمة دي جديدة. الحاضر يا سي صلاح. أيوة الحاضر يا سي صلاح. اقرأ مادة 15 يا سي صلاح. عيد على قانون الجواز المنقح يا سي صلاح. ده ده كله ايه؟ انت عيدت اسمك في كلية الحقوق؟ لا وانا ملهاش زم الفضل، كل ما انا عارف بصح في الحكاية مش فوضى. انا بدلوقتي بقالي 3 سنين على ذمتك، شوف النفق قلبك قومة تطلع قد ايه. لا مبلغ جامد صحيح. طبعا وعايزاه؟ 15. انا مش بتاعت فلوس يا حبيبي. كلام طبعا عجيبة. شوف انا بالذوق مفيش احسن مني، لكن بالعند على قصادك من سنة لعشرة. خدها مني نصيحة يا صلاح، لمها شوية وانفد بعمرة. يا ساتر يا رب. ايه محضراي سكينة؟ حضر لك قضية. قضية؟ قولي كده. أتاري حماتي بقت متر هايل، أتاري مناخير حضرتك بقت لفوق لفوق قوي، تريكي بتشدي وتربطي، الدوسيم وضبينه. بس يا خسارة قريتوا القانون من ناحية الشمال. شمال يعني إيه؟ يعني من ناحية مصلحتكم وبس، لكن مصلحة غيركم ممرتوش عليها. هو الحرامي يحفظ من القانون إيه؟ عدم وجود شهود يطلعوا براءة. القاتل يفهم من القانون تخبية السلاح تنفعه في المرافعة. إنما اللي انسرق ده وانخرب بيته، اللي اتقتل ده وساح دمه، لا ده ما لهمش حقوق في القانون. لو كنت قريت القانون من ناحية اليمين، يا ست قولي ناس، يا برق دارة، يا ستار، كنت عرفتي إن أنا في إمكاني وأنا قاعد هنا دلوقتي بحكم القانون اللي بتتكلمي عنه أستلمك على يد البوليس، ومفيش قوة في الوجود تقدر تحوشني. لكن ما تخافيش، أنا مش هعمل حاجة من دي أبدا. ولا أنا كمان ما خلصتش بهدلك كل من هو بيعمل بأصله. لا من جهة أصله دي اركنيها على جنب. صلاح اعمل معروف، خلينا في موضوعنا ما تخرمش. أنا أقدر أطلع منك من غير ما أدفع ولا مليم. تحب أوريك؟ خلاص بس كده نقفل الحكاية دي خالص. ليلتك سعيدة. الله أنا لسه ما كلمتش كلام. إيه في إيه تاني؟ أنا ما أصحبش كلمتي. قلت 1000 جنيه يعني 1000 جنيه. كتر خير. يعني اتفقنا تقريبا، بس في خلاف بسيط. لا فهمان طب كده مستحيل. ابدا ابدا. ولا 200 جنيه كمان ولا 100 حتى ولا مليم واحد. ها اف بقى. ست ابوها اسمعي، افتحي ودانك افهمي كويس انا هقول لك ايه. انا زمان كنت احب فيك القلب الطيب، النفس الانواع، الود الخالص، البساطه، العينين اللي كنت اقرا جواهم الطهر والبراءه. كل دول ما كنتش ابيعهم بالالوف بالملايين، لكن القلب الحقود، النفس الجشعه، الود المصطنع، المظاهر الخداعه، العينين اللي ما يقلش جواهم الا الخداع والغش، ابيعهم رخيص، ابيعهم وانا الكسبان. قولي ناز يا قولي ناز هانم، انت مش ليه، انت مش على ذمتي. خلاص صلاح انا حرة. ايوه روحي وانت طالبة. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان. طورينا طورينا ألوان الأفراح والزينة. مستمعينا عشاق البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، موعدنا الآن وحلقة من برنامج عجبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. اللي يتجوز أمي خد أدي 20 جنيه أهم يا صابر. جبتيهم منين؟ دبقتهم من المصروف. وده معقول؟ هو انا بديلك كام في الشهر عشان تقطع منهم المبلغ ده؟ مالكش دعوه انت، بس المهم انك تشتري البلطو وخلاص. لا البيت اهم يا ساميه، ومية المية العشرين جنيه دول حيكونوا على حساب مطالب الأولاد. البلطو أهم أهو من ناحية يدفيك بدل ما بتنزل كل يوم الصبح وانت بتأثأث من البرد. يمكن ده اللي جاب للروماتيزم. طبعا، ومن ناحية تانية البلطو حيخفي البدلة بتاعتك اللي اتنحل وبارها. مش عارف من ايه مع انها لسه جديدة. جديدة؟ مش دي اللي انت جيت تخطبني بيها؟ يعني لسه ديك النهار. انت ناسي ان عندنا ولاد في الجامعة؟ شوف السنين بتجري ازاي. بس انا بستغرب، فيه بلطو 28 جنيه دلوقتي؟ 18 جنيه بس. ما هو ده مشروع كساء العاملين اللي عاملاه الدولة للتسهيل على محدود الدخل. تلاقيها اي بضاعة بقى والسلام. ما تقوليش كده، دي كلها ملابس معتبرة بتجينا مخصوص من اوروبا. هي صحيح من اوروبا الشرقية، لكن اهي اوروبا وخلاص. شرقية ولا غربية؟ تشتري البلطو قبل ما تروح الشارع. حاضر. صباح الخير، كل واحد يطلع بخمسة جنيه. يلا اوام اوام. ليه يا استاذ حرك؟ انتوا في نومة، دي شركة كلها قايمة على رجل. خير يا استاذ حرك؟ الاستاذ عزمي رئيس المؤسسة. ماله؟ في واحد قريبه مات واسم عزمي بيه نزل في النعي بتاعه في الاهرام، وكل ادارة في كل شركة من شركات المؤسسة هتنزل بكرة عزاء في الاهرام لعزمي بيه، واحنا طبعا مش اقل منهم. يعني ان شاء الله صفحة الوفيات بكرة هتكون كلها لحساب عزمي بيه. ما هو يستحق الصراحة. صراحة ده راجل دغري وايده نظيفة وفاهم شغله، اعظم واحد مسك المؤسسة دي. ايوه بس الخمسة جنيه دول مبلغ يعوج ميزانية اي واحد فينا يا استاذ. طيب هي الجنازة هتقوم امتى وفين؟ الساعة 12 من عمر مكرم، والعزا بالليل في السرادق اللي هناك، والمفروض ان كل موظفين الشركات اللي تابعة للمؤسسة يروحوا الاثنين، الجنازة والعزا. طب واللي ظروفه تمنعه؟ والله هو الجني على روحه بقى. انا عرفت ان مدير العلاقات العامة هياخد معاه في الجنازة كشوف الحضور والانصراف. بقى ده معقول؟ وبالليل في العزة هيحط الساعة في مدخل الصوار. الساعة مشريط؟ ايوه، وكل موظف جاي يعزي هيوقع وبعدين يعزي هو داخل وهو خارج، يعزي وبعدين يوقع انصراف عشان يبان هو قعد كام ربع بقى. خلاص يبقى كفاية علينا نحضر الجنازة والعزة، يعني عزمي بيه هيشوفنا مرتين. ما هشوف كل الناس مرتين. ليك علي امشي في الجنازة وانا بشهتف من العياط من عمر مكرم لحد المدافن، وانزل معاه التربة كمان. ولو. وبالليل اقعد في الصوان من اول الفئة ما يبتدي لحد ما الصوان يشطب. وانا مستعد اشتغل تشريفاتي في الصوان، اقابل الناس واقعدهم كل واحد حسب مركزه. وانا اقدم القهوة. بس بلاش موضوع النعي بتاع الجرايد اللي هيكلفنا كل واحد خمسة جنيه ده. انتوا بتقولوا ايه يا جماعة؟ هي خمسة جنيه دي فلوس؟ ده مبلغ تافه جدا بالنسبة للعائد بتاعه. وايه بقى العائد بتاعه؟ يا سلام، هو انتوا في ديك الساعة لما عزمي بيقرا نعي بتاع ادارتنا في الجورنال وهو مكتوب بعبارات تقطع القلب هيحصل ايه؟ الميت هيصحى؟ لا، لكن هتزيد غلاوتنا عنده. وما تنسوش ان كشف حوافز الشهر هيكون على مكتبه السبت الجاي عشان ينضيف. قلتوا ايه؟ يظهر انه لا مفر. اتفضل الخمسة جنيه بتاعته اهي. وانا اهي، وادي خمسة جنيه يا سيدي. الله، امال فين الاستاذة حفيظة؟ ما جاتش النهاردة ولا اتصلت، عمرها ما عملتها. لا لا لا لا لا، انا فاهمها، تلاقيها قرت اسم عزمي بيه في النعي بتاع قريبه، توقعت اننا هنلم فلوس عشان نكتب نعي، قامت خدتها من قصرها وزاغت. يا سيدي الغايب حجته معاه. بس انا كنت عاوز اعرف الراجل اللي توفى ده يقرب ايه بالظبط لعزمي بيه؟ جوز بنت خالت مراته لزم. يا سلام، ألف رحمة ونور تنزل عليه وعلى أهله. طبعاً الخمسة جنيه اللي دفعها صابر كسرت له حق البلطو، بس لا يجرؤ يقول لمراته حاجة زي كده. قال بلاش البلطو بقى، والخمستاشر جنيه اللي فاضلين من العشرين أجيب بيهم كيلو لحمة من اللي بشوفها متعلقة عند الجزار كل يوم وأنا فايت، شكلها حلو. هي صحيح مراتي هتزعل عشان ما جبتش البلطو، لكن الأولاد هيفرحوا باللحمة. صابر نزل مع الموظفين وراحوا مشيوا كلهم في الجنازة، وكل واحد فيهم كان بيحاول كل جهده انه يوري نفسه لعزمي بيه. خلصت الجنازة، صابر كان تعب، قام أجل حكاية اللحمة دي لتاني يوم وروح على البيت على طول. عاوز اعرف سبب واحد بس يخليك ما تشتريش البلطو. مفيش ولا بلطو عجبني. ليه؟ شكلها عرة وقماشها خيش ومخرم، دي اكيد بلاطي صيفي. على قد السعر، دول كلهم 18 جنيه عمي. اللي غصني انها كلها لون واحد كاكي. مش بتقول وارد اوروبا الشرقيه؟ وأوروبا الشرقية حاليا رامت الهدوم بتاعتها ووزعتها على العالم الثالث لأنها بتلبس دلوقتي من أوروبا الغربية. يعني دي الفضلة كمان بتاعت أوروبا الشرقية. شفتي بقى؟ سبحان مغير الأحوال. على العموم هات العشرين جنيه وأنا هتصرف. ما هو أصل يعني ممكن أحط عليهم مبلغ واشتري لك بلوفر يدفيك أو جاكت. بعدين بعدين، أنا داخل أنام شوية. الأستاذ صابر راحت عليه نومة من بعد الظهر، ما صحيش منها إلا الفجر، وبالتالي ما راحش يعزف عمر مكرم بالليل. قام مفزوع من النوم ويدوبك صلى وفطر ونزل جري على الشركة يشوف رد فعل عملته السودة دي إيه. كان لسه الموظفين ما وصلوش، جاب الجورنال وفتحه على صفحة الوفيات، ففوجئ بإن العزا بتاع الإدارة ما نزلش. دور تاني فاكتشف إن العزا بتاع الإدارات التانية كمان ما نزلش. غريبة. صباح الخير يا أستاذ صاب. أهلا أستاذة حفيظة. حضرتك لابسة أسود عشان جاية تعزي النهاردة؟ طبعا هربت امبارح بقى عشان في لم فلوس. أنا مش فاهمة أنت بتتكلم على إيه، بس أنا متأثرة جدا منكو كلكم. ليه؟ الله، أنتوا مش عارفين إن أنا عندي حالة وفاة؟ والله ما عندنا خبر. إزاي بقى؟ ده النشرة ملزوقة في كل ممرات الشركة وعالسلم وجوه الأسانسير. محدش خد باله خالص. ده مكتوب فيها كمان ميعاد الجنازة وعنوان العزاء، وللأسف ما شفتش ولا زميل منكم ولا جانت لغرف واحد. أنا مش قادرة أصدق إن ده يحصل. لك حق تزعلي، بس اعذرينا، أصلنا كلنا اتلهينا في حالة الوفاة اللي كانت عند عزمي بيه رئيس المؤسسة. مين اللي مات له؟ جوز بنت خالة مراته لزم. يا سلام. أمال أنت مين اللي مات لك؟ أبدا، ده حيالله يبقى أبوي. إيه؟ صباح الخير. تعال هنا يا حلنج يا كذاب، تسمح تفهمني النعي ما نزلش في الجورنال ليه؟ لاني ما وديتوش اصلا. بقى ده كلام كويس دلوقتي لما عزمي بيه رئيس المؤسسه ياخد مننا موقف؟ ما يقدرش ياخد مواقف لانه ما بقاش رئيس المؤسسه خلاص. ايه؟ ايوه، صدر قرار امبارح باعفائه وتعيين ياسر بيه حمدي رئيسا للمؤسسه. انا عرفت الخبر ده بعد الجنازه على طول وانا سكت للجورنال عشان انشر العزا بتاعنا. رجعت. وعشان كده صفحه الوفيات النهارده ما فيهاش ولا عزا واحد من اي اداره او شركه. ما هو الخبر كان اتعرف للكل بقى. انت كنت في نومه ولا ايه؟ انا فعلا نمت بعد الجنازه. شفت الجنازه كانت عامله ازاي؟ زحمه امم. اهو على قد ما الجنازه كانت كومبليت، الصوان بالليل كان فاضي بينش. ليه الدرجه دي؟ يوه، الفئه والجرسونات والمناديه كانوا بيشتغلوا على 3 انفار بس. يا خبر. بتضحك على ايه؟ العزا اتضرب امبارح. شمتان في عزمي بيه؟ غار في 60 داهية أسفت واحد مسك المؤسسة. ما علينا بقى، الظاهر مكتوب لي أخيرا إن أجيب البلطو. بلطو إيه بقى؟ ما تاخدش بالك، بس حيث إنك ما نشرتش حاجة في الجنال يبقى الفلوس ترجع طبعا. إيدك يا أستاذ على 5 جنيه. الله، هو أنت ما قريتش الجنال ولا إيه؟ أنت حد استغال لي؟ ده أنا فليته حتة حتة، مفيش نعي خالص. أيوة، لكن في تهنئة. تهنئة لمين؟ لياسر بيه حمدي رئيس المؤسسة الجديد. الصراحة صراحة راجل متفتح وفاهم شغله وايده نظيفه وانسب واحد للمؤسسات دي. عجبي عجبي. تأليف يوسف عوف. عجبي. اخراج يوسف حجازي. مستمعينا الاعزاء، يوم 18 يونيو 1986 رحل الخواجه بيجو او فؤاد راتب بعد ان جرب فيه ابو لمع الاصلي كل الكذب والفشر الذي يتحمله أو لا يتحمله بشر. وفي هذه المناسبة نستمع إلى هذه المقاطع الفكاهية لفؤاد راتب أو الخواجة بيجو في سعل قلبك. بلما الأصلي زهرة برية تربت خارج الزهرية، عاشت في أكواخ من خشب الأبلكاش، وترعرعت بين مختلف الأحراش، في جو رطيب عجيب غريب رهيب، مفعم بالمعر والفشر والكلام الحشر. خدرتك مرسخ خدرتك. الكلام ده انا ما قلتلكش. لا ما قلتليش. شوفها ما قعدنا. انا مرشح نفسي من يوم 17 طوبة سنة 79361. سنة كم؟ 79361. ادي 79361. زبط كده. ادي هجرية دي ولا ميلادية؟ لا منوفية. احنا يظهر وقعنا ولا خد السما علينا. تصدق بقى؟ قال عواسة ابن خالي كان نازل ضد، شوف العبيط عملاه. عملته ايه؟ بلع السيف يا خواجة طوله 9 متر. بلعه بالعرض مش كده؟ الله، انت مين قاعد لك؟ لا لا، ما انا عارف كل حاجة، انا عارف يا اخوي. طب انا يومها عملت ايه؟ يومها انت لعبت مصارعة ما واخد اسد، كانوا مجوعينه اسبوع. هل كده؟ وانا بقى واقف لابس له المياه بتاع المصارعة. ايه، والاسد كمان كان لابس مياه. حتتين. السويس شافه يا خواجة فص مخالفة. استنى. بس السويس شافه. تس الاسد مخالفة لسان لابس المياه حتتين ومن غير حزام. خلي بالك، قول خطف رجله الاسد الشرع حزام. خلو قوي. وخزموه رأس. انت بيقول ايه؟ بس يا حبيبي اخنا في الاسد. ماله انت لعبته مسرعة مع اسد حاجة كده؟ واحنا بنسلم على بعض خلي بالك رحت واخده دماغ. اخدك دماغ؟ لا، ما فيش لزام. اما اخدك ايه يا حبيبي؟ ما فيش داعي، احنا في الاسد. ابدا، احنا في الاذاعة. المهم الاسد هجمته عليه. وانت بقى رخته في 60 دخيل. شوف يا ابني يا خواجة، اديني عمر وارميني من فوق المجمع. مش مهم عندي دي. خدته الاسد دماغ وبعدين من اسد يا خواجة هجم عليا زي الوحش. وهو فاتح بقه. انت بس انا وسكت. لما بقى بينه وبينه كتير كم حاجة بتاعت 2-3 سنت قلت سيبه لما يقرب. تبس عليا بقى بينه وبينه 2-3 ما اللي قلت سيبه لما يقرب. لا، لما يبعد. ما في الثانية يا خواجة لقيت راسي لحد رقبتي. جوه بق الاسد كده. راسك جوه بق الاسد اللي حصل. وبعدين قلت اتقل حد خلوة منان. راسك جوه بق الاسد وقلت يتقل. ما هو شوف، ما اقول لك التقل في الحاجات دي واجب كده. قعدت راسي جوه بق الاسد كتير كام سنتين. يا راجل انت بيقول ايه؟ 2 وراسك جوه بق الاسد وانا رايح به الشغل وجايبه من الشغل وده على راسي. رايح الشغل وجاي من الشغل والاسد مسك في دماغك. اسد ومسك في عظمه يا خواجة. فهمني بس. فهمني ازاي انت يا روخ بالاسد الشغل؟ امال هيربطني جنبه؟ يعني ما روحش الشغل اترفد؟ كلام ده مش الفكرة. يعني انا قصدي نسأل، يعني ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمسك في السارع بالشكل ده؟ ما انا كنت بلبس عليك اسكات. فهمني الاول. الاشارة مش علينا قدامك اصفر واحمر واخضر دي، ما وقفتش قدامها ليه؟ ما بتشوفش؟ لا بنشوف، لكن دي وخيات ديني ما شفته. ما تشوفهاش ازاي؟ دول يا حصر بقى وثلاث سلوان بس. ثلاثة بس؟ يخربها طول عمرهم كده. على يا ابني كانوا 7 وصارة. صرت المرار كانت 7 نور ب7 لون. زمان قوي ايام الشلن الكواتش. مش مهم عندي الشلن الكويتش دي. نخب نارة في 7 نور دي. واخد خد عندك. ايه فور؟ اولا عفة النور الاسود. نور اسود؟ تولع النور تبقى كحل. يا لخويتي. وعندك احمر سادة واحمر مشجر. ايه ده نور احمر مسجر؟ اما لا، وابيض غامق. كانت هسه جامده قوي. وعندك بصلي وسمن ورز وكرومبي وتكمل الاشاره. رز وكرومبي؟ دي بقت مخصي. يا حبيبي احنا نعرف النور الاخمر الساده يعني هو صح. نخب نعرف الاخمر المسجر ده يعني نقف عادل. خيل واو طب واللون دي اللي بصلي البصلي؟ ايه يعني اتصن شوية. وكان على يابنا فيه ازرق نيلي. نيلي؟ اه اللي اتصنها دي دي عشان اللي راكبين مراكب. مراكب في السارع؟ ملاه يا ابني مراكب برية. لكن قول اه اللي واخد يقف قدام السارة دي قدها غايته 7 ساعات. الواخد يقف قدام السارة 7 ساعات؟ ان شاء الله تقف سنة محدش يكلمك. بس كلام ده مجنون اخي يا اخي. انت صرخت بيا كتير اوي. طب اسمع يا بلام اه انا راح نقول لك واخد فسر الزريف ونين. امال حابس دم ليه مصاب؟ في يوم انا كنت سايق العربيه بسرعه في ميدان فزوغي. فزغلي؟ ايه اه تصورت يا بلامة من شدة السرعة. عايز. انا كنت بنصف الامارات دي مرة واحدة وبعدين ما خلاص الفصرة خلصت. ودي فصرة يا ابني يا خواجة. ملاه سبحان المعز المزاد. طب انا كنت سايق عربيتي ما انت عارفها. لا مش لا انما بسرعة شديدة جدا قوي خالص. ايه ده فان فان في مدام تزغلي اياه ده. متزغلي؟ اه على ايامنا كان كده. تصور يا خواجه من شدة السرعة. ايه وانا بلف. ايه عمال الف حوالين نفسي بلف. ايه ايه في التليف. وشرفك. ايه شفت نمرة عربيتي اللي انا سايقها من ورا. خش السيرك نتفرج. يا سخة ليه؟ هو احنا معانا حاجة؟ صحيح ما معناش لكن ممكن نخش. قول له. ازاي بقى يا خدي؟ قول له. ندهن وشنا زي البلياتشو ونخش من ناحية باب البهلوانات، ايه رأيك؟ قول له. معقول برضه، لكن نفرد مسكونة ودخلونا مع الفرقة بتاعتهم في الاستعراض. بسيطة نستعرض. قول له. كويس، لكن نفرد بقى بعد الاستعراض خدونا مثلا على قفص الأسد على سن لعبه. قول له. لا، ما احنا بعد الاستعراض نزوغ على مدرجات الجماهير، نقعد في الزحمة ونتفرج. انتوا واقفين هنا واحنا بندور عليكم. طيب ما نزقس كده. لا خشوا على الحلقة أحسن، مدير هيخرب بيتكم. بيقول على مين ده؟ اسكت أنت. نخش إيه يا عم بلا غم؟ يا جماعة مش وقته، مش وقته دلوقتي تعملوا معروف أحسن. الاستعراض ابتدى، امشوا في العرض وما ادكمش حسابكم ما تشتغلوش. لا شاب بقى، حسابنا قبل كل شيء. هم مالهم متمبرين كده؟ ما تخشوا اتحركوا معانا. والله بنتحرك إلا لما ناخد حسابنا على دار معلم. انتوا لكم كام؟ 50 ساغ في 6 ايام ب9 جنيه احنا التلاتة. انت بتقول كام؟ اخرس انت. اخرس انت. طيب يعني مش عاوزين تخشوا؟ يستحيل نخش الا لما ناخد حسابنا بقول لك. طيب لحظة واحدة. يظهر ان الحكاية ضربت معانا. ازاي؟ والله اعلم، احنا التلاتة فينا شبه في الجسم كده من البهلوانات التلاتة اللي بيشتغلوا عندهم. ويظهر اكمل انا. اسكت انت. يكمل هو. ويظهر ان صاحب السيرك واكل عليهم فلوسهم. ايه ايه انا كمان فهمتي كده. اتفضل يا سيدي، ادي 5 جنيه والباقي هيدهولكم اخر الليل. مفيش مانع، دخلنا في الجد يا اولاد. هات الفلوس. ايه ونروح احنا بقى. دي حركة برضو؟ اجيب لكم فلوسكم وتقولوا نروح؟ طب علي النعمة صفر ابيكم واحد واحد، ده انا حمودة الوحش في توة السيرك. اخ وقعنا. طب نتفاهم يا سي حمود. مفيش تفاهم. خشوا. نخش ازاي ده احنا؟ انت هتدوهر معايا يا بندق. بندق؟ بندق ده ايه؟ يا ده انت بقيت رزيل قوي. بقول لك خش. داخل اهو. واحنا كمان داخلين. داخلين. اسد ده خش. اسد. بقول لك خش. لا يا عم، العمر مش بعزاء. بقول لك خش. طب خف في ايدك يا سعموده، تعالى قدام يا خواجه علشان تبقى ورا الاسم. وهي العين تعلى على الخاجب يا سي بندق. هيقول لي بندق برضو. الله الله. سامعين صوت الجماهير؟ هما كانوا بيقولوا ايه؟ ولا حاجه. هيطلعوك فوق على السلم الحبل ده وترمي تحدف نفسك ونشقطك. مين قال كده؟ المذيع. انا اطلع فوق وحدي بنفسي؟ مش ممكن. وصل. انا نجري وراه. نجري وراه. امسك وصل. مسكوه. ايه افضل انت قول لي اتقل لما تسوح. والنبي تعتوني، انا مش بهلوان. بتعملها كل ليلة يا سي بندو؟ بندو مين يا عم؟ ده انا جمجم. ما تتكلموا يا جماعة، هو مش كل ليلة بيحدف نفسه وانتوا تشقطوه؟ ايه هو كل ليلة بيخدف نفسه بس احنا ما بنشقطوش. ابوس ايدك، ده انا صاحب عيال. كداب، ده لسه ما اتجوزش خالص. الله، ما تبقاش نازل يا بندو. برضو هيقول لي بندو. ما تفهمه يا سكشك. مين كشك؟ حلوة كشك دي، انا احب الكشك. الله الله، ما تصحى العملية بقى وتخليك معانا، الناس بتتفرج علينا يا بندو. انا امي قالت لي ربنا يفرج عليك خلقه. يلا يلا يلا اطلع السلم يا بندو. يلا مش يلا. ممكن ناويني الخطاف يا جدع. الله الله، هتعمل ايه؟ هنحط الخطاف في حزام بنطلونك ونرفعك بالونش لفوق. اعمل معروف انا مش بهلوان، بطل لهم السكش. مثلا يا اخويا انا مخروس. اسكت، اطلع بالونش يا عباس. وقف الونش اهو. خواجة شايف وهو في الهواء عامل زي الزكيبة ازاي؟ تبقى مصيبة لو الكرافطة اللي هو متخزن بها اتقطعت. راسي متلا يا خبر اهدي، دي بقى فوق خالص، ماله بقى صغير كده. شوف بقى يا خواجة، مدام صور كده انا حشقطه في البرنيطة دي. مظبوط، هو كده. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.